بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في المواضع التي ينوب فيها الواو عن الضمة، فمر معنا من حيث الإجمال أن المواضع التي يكون فيها الواو علامة على الرفع كم؟ هما موضعان: جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فأخذنا جمع المذكر السالم، فما تعريفه؟ هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، هي الواو والنون أو الياء والنون، أو على ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. ومعنا في هذا الدرس الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة مر معك في الأجرمية في المتن أنها أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال أو ذو علم أو نحو ذلك. وهذه الأسماء لا يوجد لها تعريف بالحد، مثل ما عرفنا جمع المذكر السالم ومثل ما عرفنا المفرد. الأسماء الخمسة لا يوجد لها تعريف بالحد، وإنما تعرف بالعد، يعني تعد هذه الألفاظ عدا، تعد عدا. وكنا في درس متن الأجرمية أخذنا أنها تعرب هذا الإعراب بشروط، لكن لم نذكر هذه الشروط. وهنا ذكر الشارح رحمه الله تعالى شروط إعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب، فتنتبه لها. قال رحمه الله: وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الألفاظ هذه التي هي الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو، ولكن إذا قالوا أبوك وأخوك وحموك وفوك يضيفونها إلى الكاف، هذا لأن هذا اشتهرت بهذه الألفاظ، وإلا حتى لو أضيفت إلى غير الكاف كما سيأتي معنا إن شاء الله، إذا أضيفت إلى الهاء مثلا أبوه، أو إلى اسم ظاهر مثل أبو محمد أو نحو ذلك كما سيأتي في ذكر الشروط. إذن هذه هي ألفاظ الأسماء الخمسة، فتعرب هذا الإعراب بشروط يأتي ذكرها. قال: وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول: حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وكذا تقول: هذا أبوك، وتقول: أبوك رجل صالح. وقال تعالى: وأبونا شيخ كبير من حيث أمرهم أبوهم وإنه لذو علم. فهذه الألفاظ كلها رفعت، وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة. أبوك رجل صالح، من يعرب هذا المثال؟ أبو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. رجل خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه لماذا رفع بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. أحسنت. صالح صفة، وصفة المرفوع مرفوعة مثله وعلامة رفعها الضمة. لماذا الضمة؟ أيضا لأن هذا النعت اسم مفرد. أحسنت. والشاهد أبوك حيث رفع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير أسامة، الواو بحسب ما قبلها. أبو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والناء مضاف إليه. شيخ خبر المبتدا مرفوع علامة ترفيع الضمة وكبير صفة مثل أبوك رجل صالح. من حيث أمرهم أبوهم، أمرهم أبوهم، أعرب أمرهم أبوهم، أمر فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب والميم للجمع، أبو فاعل، فاعل بالفعل، من الذي أمرهم؟ أبوهم، فأبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أحسنت. وأبو مضاف والهاء مضاف إليه. وإنه لذو علم عند عبد الله، وإنه لذو علم، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، إنه إن ماذا قلت ماذا تفعل؟ اعكس تصب، تنصب المبتدا وترفع الخبر، أحسنت. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. طيب نعم، ذو خبرها، خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف وعلم مضاف إليه. إني أنا أخوك، قال فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه، وما بعدها بعد هذه الأسماء من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم أو نحو ذلك هذا مضاف إليه. مر معنا قبل أن أي شيء يضاف إلى الأسماء الخمسة يقال فيه مضاف إليه، ضمير أو اسم ظاهر. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. هناك شروط مشتركة في الكل، كل واحد من هذه الألفاظ لا بد أن يكون على هذه أو أن توجد فيه هذه الشروط كلها، وهناك ما هو مختص بكلمة هو وهناك ما هو مختص بكلمة ذو كما سيأتي إن شاء الله. قال أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط تحفظ: الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني مكبرة، الثالث مضافة، الرابع تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. انظر مثلا في آخر مثال مرة معنا: إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، نريد أن نطبق عليه هذه الشروط. هل هو مفرد أخوك؟ مفرد أخ، أخ مفرد. إذا أردت التثنية كيف تقول في أخ؟ أخوان، والجمع إخوة وإخوان. طيب الثاني أن تكون مكبرة. طيب اسم أخ هذا أو لفظ أخ هذا مكبر بمعنى أنه لم يأتي على صيغة من صيغ التصغير، والتصغير هذا مبحث صرفي، التصغير مبحث تدرسه في الصرف، لسنا الآن في الكلام عنه، لكن كلمة أخ تصغر على أخي، أخ أخي، وأب أبي، واضح؟ أخ أخي وأب أبي ونحو ذلك، لأن من صيغ التصغير فعيل، من صيغ التصغير فعيل، مثلا رجل رجيل، رجل رجيل، واضح؟ فإذا يشترط ألا تكون على هذا الوزن وهو فعيل، أبي وأخي، الياء مشددة هي لام الكلمة الياء آخرها، فعلى وزن فعيل يشترط ألا تكون على هذا الوزن. طيب أنا ما درست التصغير وقد يشكل علي هذا، أقول لك لكي لا يشكل عليك احفظ هذه الصيغة: أب أخ حم، يعني بفتح الأول الذي هو الهمزة في أب، والهمزة أيضا في أخ، والفاء في فم، وضم ضم الذال من ذو مع حرف واحد وهو الواو بعدها أو الألف أو الياء، ذو وذا وذي، أب وأخ وحم وفو وذو، تكون على هذه الصيغة، هذه صيغة تكبير، هذه صيغة صيغة تكبير، فإذا كانت مكبرة بهذه الصيغة. طيب إني أنا أخوك أخو أخ، هذا مكبر، إذا وجد الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أخوك مضافة إلى ماذا؟ مضافة إلى الكاف. طيب الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أخوك هل أضيفت إلى ياء المتكلم؟ لا، إذن لغير ياء المتكلم تحقق الشرط، إلى ياء المتكلم يعني أخي، أخي وأبي. فوجدت هذه الشروط الأربعة فأعرب إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا، إني أنا أخوك، فأخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، تحققت فيه الشروط الأربعة. طيب هو سيشرحها واحدا واحدا. قال فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناتا أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، يعني لما قلنا في الأسماء الخمسة يشترط أن تكون مفردة، خرج غير المفرد في باب الإعراب وهو المثنى والجمع بأنواعه الذي هو جمع المذكر وجمع التكسير. طيب جمع المذكر درست في الأجرمية أنه كيف يعرب يا يحيى؟ وسيأتي يرفع بالواو وينصب ويجر، وينصب ويجر بالياء، ومر معك ومر معك قريبا. طيب ينصب ويجر بالياء ورفع بالألف، المثنى بالواو، أنا قلت بالألف ها؟ لا بالواو. والمثنى يا يونس، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع التكسير مر معك هنا في التحفة، نعم جمع التكسير بماذا يرفع؟ جمع التكسير، نعم يا عبد العالم، يرفع بالضمة، جمع التكسير من المواضع التي ترفع بالضمة، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. طيب قال فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناتا أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم، الآباء، انظر معنا كلمة أب صارت هنا آباء، أب جمعت على آباء، ما دام أنها مجموعة فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا إذا كانت مفردة، لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا إذا كانت مفردة، أما هنا الآباء ولذلك رفعت ب الضمة، رفعت بالضمة، الآباء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها، إخوانك، إخوانك، فإخوان هذا جمع تكسير ولذلك رفع بالضمة ولم يرفع بالواو، لم يعرب إعراب الأسماء الخمسة. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، والشاهد آباء، إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوة إخوانا، أعربت بالحركات لأنها جمعت جمع تكسير، جمعت جمع تكسير. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا، يأتي معنا مثلا إن شاء الله. تقول أبواك ربياك، أبواك ربياك، أعرب يا يونس، أبواك مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف، لما لم تقول الواو؟ لأنه هنا مثنى ويشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. طيب وربياك خبر هكذا مرفوع علامة رفعه الألف، ربياك أبواك ربياك ربا عند من؟ عند توفيق ها؟ رب فعل ماضي. طيب أحسنت. من أين جاءت الياء؟ كأن أخا سأل الياء صح؟ من أين جاءت الياء هذه ربياك؟ نعم الألف التي في ربا الألف التي في ربا أصلها ياء، فلما اتصلت بالضمير الضمائر ترد الحروف هذه إلى أصولها فرجعت إلى أصلها وهو الياء ربياك، فالياء هذه هي الألف التي كانت في ربا. طيب عند من هذا السؤال؟ عند عبد الرحمن. أبوكم رجل طيب، أبوكم هل يعرب إعراب الأسماء الخمسة هنا؟ أبوكم أبوكم نحن نشترط الإفراد أليس كذلك؟ نشترط الإفراد، فهل هذا مفرد؟ أبوكم ها مفرد هكذا عند من؟ ها مفرد. من يخالف؟ من يخالف هنا؟ الذي يخالف أنا أريد الذي يخالف ها جمع أبوكم غالطناك إذن يا عمر كلهم يعني تنبهوا للمغالطة. أبوكم لو رأيت مجموعة إخوة فقلت لهم أبوكم كم أبوهم؟ أبوهم واحد. لا تنتبه إلى الضمير، لا تنظر إلى الضمير، انظر إلى لفظ أب. قلنا أبو أب أب هذا واحد، لكن لو قلت آباؤكم آباؤكم هذا جمع واضح. فأما قلت أبوكم فلا تقل لي الميم هذه للجمع، الميم لجمع المخاطبين هؤلاء. نعم إذن فأبوكم يعرب إعراب الأسماء الخمسة، وآباء إعراب جمع التكسير. طيب قال وتقول تأدب في حضرة أبويك، وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش فأصلحوا بين أخويكم. الشاهد من هذه الأمثلة أن الألفاظ التي هي من الأسماء الخمسة هنا لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة بسبب أنها ثنيت، أبويك أبويه أخويكم ثنيت. قال ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء. تقول هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول رأيت أبينا وأخينا. هنا جمعت جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم بماذا تجمع الكلمة؟ تجمع بالواو والنون وبالياء والنون، ما جمع بواو ونون أو ياء ونون يعني ما دلت صيغته بسبب الواو والنون أو الياء والنون على الجمع. فهذه أبون وأخون دلت هذه الصيغة على الجمع بسبب الواو والنون، وأبين وأخين دلت هذه الصيغة على الجمع بسبب الياء والنون، فجمع جمع مذكر سالما. فهنا يتفق مع الأسماء الخمسة في الرفع، فإنه يرفع بالواو، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، لكن أين الخلاف؟ أين موضع الاختلاف بينهما؟ ها عند أبي عبد الملك. لا لا ليس هذا السؤال، السؤال الأسماء الخمسة لها إعراب وجمع المذكر السالم له إعراب، الأسماء الخمسة ترفع بكذا وتنصب بكذا وتجر بكذا، وجمع المذكر السالم يرفع بكذا وينصب ويجر بكذا، ما أوجه الاتفاق في هذه علامات الإعراب وما أوجه الاختلاف؟ الواو هذا يتفقان أو يختلفان فيه؟ يتفقان فيه، فالواو علامة على رفع الأسماء الخمسة وعلامة على رفع جمع المذكر السالم، ولذلك قال المصنف وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. طيب وموضع الاختلاف لا يزال عندك؟ أحسن، جمع المذكر سالم ينصب ويجر بالياء، والأسماء الخمسة وتنصب تنصب بالألف وتجر بالياء. إذن أين موضع الخلاف؟ ها، النصب، النصب فقط. ففي الأسماء الخمسة يكون النصب بالألف، وفي جمع المذكر السالم يكون النصب بالياء. ولذلك ذكر الشارح رحمه الله مثالا على النصب ولم يذكر على الجر، قال رأيت أبينا وأخينا. ما إعراب أبينا؟ ما موضع من الإعراب هنا؟ مفعول به، مفعول به، فنصب وعلامة نصبه الياء. ولو أعرب إعراب الأسماء الخمسة لنصب بالألف، لنصب بالألف. انتبه معي، نعيد هذا الكلام. الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء من حيث علامات الإعراب. فالعلامات التي تتفق فيها يتفق فيه جمع المذكر السالم مع الأسماء الخمسة هو الرفع والجر، الرفع والخفض. فالرفع بالواو والخفض بالياء في الأمرين، لكن الأسماء الخمسة ترفع تنصب بالألف، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء. فهذا موضع الخلاف. إذن إذا جئنا إلى هذا اللفظ الذي من ألفاظ الأسماء الخمسة، وهي الأب والأخ إلى آخره، إن جمعناها جمع مذكر سالما رفعت بالواو وهذا لا خلاف فيه، ونصبت نصبت بالياء، تعرب إعراب جمع المذكر السالم، تخرج عن أخواتها، لأن الشرط لم يتحقق. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ أن تكون مفردة. هنا ليست مفردة، واضح هذا يا جماعة؟ انتبهوا، جزاكم الله خيرا. قال ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. يقول لم يسمع جمع هذه الألفاظ جمع مذكر سالما إلا في الأب والأخ. لم يسمع عن العرب أنهم جمعوا هذه الألفاظ التي هي من الأسماء الخمسة جمع مذكر سالما إلا في الأب والأخ، فيقولون أبون وأخون، ويقولون أبين وأخين، وأما غيرها فلم يسمع. فهل يقاس عليه أو لا؟ هذا تأخذ إن شاء الله في موضع آخر. طيب، إذن هذا الشرط الأول من شروط إعراب الأسماء الخمسة، هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. ما هذا الشرط؟ أن تكون مفردة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أن تكون مفردة. ها، أب وأخ، أب وأخ، هذه الألفاظ مفردة. فخرج بذلك ما لو كانت مثنى. إذا كانت مثنى مثل ماذا؟ ها، أبوان وأخوان. وإذا كانت مجموعة جمع مذكر سالما مثل جمع مذكر سالم أبون وأخون وأبين وأخين. وخرج أيضا جمع التكسير مثل يا إبراهيم اجمع واحدا من هذه الألفاظ جمع تكسير، آباء وإخوان وإخوة، هذه جموع تكسير. فإذا كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير بالحركات، وإذا كانت مجموعة جمع مذكر سالما أعربت جمع المذكر السالم إعراب جمع المذكر السالم. طيب، قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي. انظر، هذا أبي وأخي، أعرب يا من؟ أعرب يا أسامة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أبي خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا قلت الضمة ولم تقل الواو؟ لأنه ليس من الأسماء الخمسة التي تعرب هذا الإعراب هنا. بسبب ماذا؟ اختل شرط التكبير، صارت هنا مصغرة أبي، وأخي مثلها، المعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إذن تعرب إعراب المفرد. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، إذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا. انظر إلى هذه الأمثلة التي اختل فيها شرط الإضافة، قلنا إما أن تضاف إلى ضمير مثل أبوك وأبوه وأبوهم وأبوها وأبوهما، وإما أن تضاف إلى اسم ظاهر مثل مثلا أبو محمد وأبو عبد الله وأبو علي ونحو ذلك، تضاف إلى اسم ظاهر. إذا قطعت عن الإضافة فلم تضاف لا إلى ضمير ولا إلى اسم ظاهر، تزيد أنت فتحذف الواو حال الرفع، والألف حال النصب، والياء حال الجر، لأنها لم تعد معربة به. فأبوك إذا انقطعت عن الإضافة فحذف الكاف ليس موجودا، فهنا نحذف حتى الواو ونعربها بالضمة، تقول أب بدل أبو، تقول هذا أب. ما يصلح تقول هذا أبو طيب، أي هذا أب طيب، لا يصلح هذا أن تقول هذا أبو طيب ثم تعرب أبو أنه خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نقول هنا قطع عن الإضافة فيعرب إعراب المفرد، يعرب بالحركات الظاهرة، هذا أب. انظر مثلا إلى هذه الآية، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سرق أخ له، من يعرب سرق أخ له؟ سرق أخ عند إبراهيم، سرق فعل ماض مبني على الفتح، أخ فاعل مرفوع بالفعل على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد، تقول لأنه اسم مفرد. لما لم تعربه إعراب الأسماء الخمسة؟ لأنه لم يضف، قطع عن الإضافة، قطع عن الإضافة. إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، ما إعراب أبا؟ يا ها اسم إن، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، نقول منصوب علامة نصبه الفتحة ليس الألف. طيب، وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. انظر، نشترط في الأسماء الخمسة لكي نعرب هذا الإعراب أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أضفها إلى أي شيء من الأسماء الظاهرة أو من الضمائر، أضفها إلى أي ضمير من الضمائر إلا ياء المتكلم. إذا أضفتها إلى ياء المتكلم صار الإعراب بحركات مقدرة. فقد مر معك قبل أن موانع ظهور الحركة التي درسناها ثلاثة: الثقل والتعذر واشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة قلنا في أي اسم يضاف إلى ياء المتكلم، ومنها الأسماء الخمسة، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم صار إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل الياء. هذا حضر أبي وأخي، أبي فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأب مضاف والياء مضاف إليه، وأخي مثله معطوف على المرفوع مرفوع مثله. طيب، وهكذا في بقية الأمثلة. إذن هذه أربع شروط هي التي تشترط في جميع الأسماء الخمسة، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، تحفظ هذه الشروط. بقي أمثلة. قال: وقال الله تعالى: إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي. الإعراب فيها أيضا بحركات مقدرة. تراجع هذه الشروط، تحفظها تماما، وغدا إن شاء الله سنعيد مراجعتها ببعض الأمثلة، ثم ندخل في الشروط المختصة ببعض هذه الأسماء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.